سنن مهجورة. وأخرى وهي تأخير السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي بسند صحيح. وقال: تسحروا ولو بجرعة ماء. وقال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، أي لا تتركوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا مقصد جليل، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فمن يضيع هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان بين الأذان والسحور قدر 50 آية، فكان يؤخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحوره هذا التأخير، حتى ما يكون بينه وبين الأذان إلا كقدر قراءة 50 آية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أيضا من السنن التي ضيعها الناس، فإنهم يظلون ليلا طويلا في اللهو وفي تضييع الأوقات في معصية الله تبارك وتعالى، ثم يتسحر الواحد منهم قبل أن ينام، وهذا خطأ كبير. وإنما السحور يكون في هذا الوقت الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.